أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اخرجوا للجهاد في سبيل الله أيها المؤمنون مشاة وركبانا فرسانا ورجالا نشاطا وغير نشاط، وابذلوا أموالكم وقدموا أرواحكم لإعلاء كلمة ربكم، وهذا العمل فيه الأجر العظيم والنعيم المقيم، وأفضل من لذائذ الدنيا الفانية ونعيمها الزائل الرخيص. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان المطلب الذي تريده أيها الرسول متاعا دنيويا وكان الحصول عليه يسيرا بلا تعب ولا مشقة وكان السفر إليه سهلا متوسطا لخرج معك المتخلفون، ولكن شق عليهم السفر لما فيه من ضرر زمن الحر فآثروا البقاء على الجهاد، وإذا رجعت إلى المدينة سوف يأتيك هؤلاء المتخلفون ويقسمون بالله لو تيسرت أمورنا لخرجنا للجهاد معك، وهذا الذي حصل، وهم بقسمهم الكاذب هذا يعرضون أنفسهم لأشد العذاب، والله عالم أنهم كاذبون في أيمانهم الفاجرة وأعذارهم الباطلة. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قد سامحك الله أيها الرسول ولم يؤاخذك، لماذا أذنت لهم في ترك الجهاد والبقاء في المدينة وترك الخروج إلى تبوك، وكان عليك الانتظار حتى يظهر أهل الأعذار من أهل النفاق والإدبار ويتضح أمر من صدق فيما قال ممن كذب فيما ادعى، فأنت عجلت في قبول أعذارهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يطلب منك الإذن والسماح في ترك الجهاد أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، إنما يسارعون إلى امتثال أمر ذي الجلال للبذل والقتال، والله عالم بمن اتقاه واتبع رضاه، يعلم الصادق في نيته البار في عمله. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يطلب منك السماح في ترك الجهاد من كفر بالله واليوم الآخر الشاكون في وعد الله ووعيده، فهم في هذا الشك مضطربون حائرون بين الكفر والإسلام. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أحبوا بصدق الخروج معك لإعلاء كلمة الله لتهيأوا واستعدوا بما يلزم المجاهد في سفره، ولكن الله ما أحب خروجهم معك لنفاقهم فعاقهم عن الخروج ورماهم بالجبن والكسل والخور والفشل، وقيل لهم اقعدوا في بيوتكم أذلاء حقراء مع أهل الأعذار من أهل العاهات والفقراء والأطفال والنساء. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو ذهب معكم هؤلاء المنافقون للقتال ما زادكم خروجهم معكم إلا ضررا وشرا وفسادا وفشلا وهزيمة، لأنهم أهل تخذيل وتوهين، ولا أسرعوا بالنميمة بينكم فشقوا صفوفكم وخالفوا بين قلوبكم بزرع الخلاف وإلقاء العداوات وإرهابكم من الكفار. وفيكم أيها المؤمنون أناس ضعاف يتأثرون بكلام هؤلاء المنافقين وينخدعون بقولهم، والله عليم بأحوال الظالمين، لا يخفى عليه من أمورهم شيء، طلع عليها كلها وسوف يجازيهم بها.